فزاد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وصف لهم بيت المقدس دقيقة وجليلة وصغيرة وكبيرة وقال لهم أمرا آخر عجبا، قال وعيركم في المكان الفلاني، وذكر مكان العير كانوا يستقبلون العير يأتون ذات العير، قال وعيركم في المكان الفلاني ويتقدمهم جمل لون كذا وكذا، ووصف لهم البعير المتقدم والبعير أو البعير المتأخر، ووصف لهم المكان فنظروا إلى طبيعة البعير فوجدوا ما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم حقا، أما أنا لهم أن يلينوا، أما أنا لهم أن يرضوا، أما أنا لهم أن يؤمنوا بربه جل في علاه، أما أنا لهم أن يصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وهذا لا، لماذا؟ لأن الله قد طمس على القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، إذا جعل الله الختم والقفل والصفح على القلب لن تجد أحدا يمكن أن يسدد أو يذبح أبدا بحل الأحوال، بل إن الله جل في علاه بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا سبيل له من هداية أحد، هداية القلوب أقصر ولا هداية الإرشاد والبيان، لكن هداية البيان والإرشاد هي للمرسل، قال الله في عمه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ومن يضل الله فما له من هذا، لا يمكن أن تهدي أحدا أراد الله غاره، وإن الله جل في علاه يقبض ويقضي على القلب الذي لا يستحق أن يستنير بدون الإيمان، فازداد عدوا وغلوما وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من دلالة البيرات التي ظهرت أمام أعينهم أن الله جل وعلا فلق القمر بالقطين، جعل القمر شقين نصف عن يمين ونصف عن يسار، والجبل كما بين ابن مسعود ويقول الجبل كان قاطنا يبين النصفين، نصف على الجانب الأيمن من الجبل والنصف الثاني من القمر على الجانب الأيمن، وكانت آية باهرة معجزة قليلة، فرضوا السلف اجتمعوا عليه، قالوا أنت تزعم أنك رسول بأبي هو وأمي وهو رسول حقا صلى الله عليه وسلم، قالوا تلا بمعجزة، قالوا تريدون معجزة، فشق الله القمر فرقتين، فرقة على جانب الأيمن الجبل والثاني على اليسار، فنظروا بأم أعينه فوجدوا القمر قد انشق، ولذلك أنزل الله الآيات الضالات اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر حكمة بالغة فما تغني الزهر، فهؤلاء كتب الله على قلوبهم فنظروا إلى القمر فوجدوا الشق على الأيمن والشق على الأيسر، فلما نظروا إلى هذه المعجزة الباهرة ليس لهم ثمة شيء يريدونه بعد ذلك، فقالوا نريد معجزة، أتاهم الله بالمعجزة، فقالوا لا والله القمر لم ينشق، كذبوا أعينهم، جحود، هي المسألة كلها جحود وعصوه، ما في إرادة الهداية، وإلا فنحن نقول والله من أراد الحق ولو كان أصغى البشر، من أراد الحق سيفتح له الطرق بأسرها إلى الحق ويصل إليه سريعا، لكن هم لا يريدون الحق، هم يريدون عتوا وعلوا في الأرض ومكانه، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لما نظروا قالوا سحرنا محمد. هذا سحر مبين، قالوا سحرنا محمد، وكانت الحجة مع جبير لموطع رضي الله عنه وزار قال يعني وأسلم بعد ما سمع السلم ويقرأ في الحج والطور والكتاب المسطور، فقال لهم سحركم محمد لما بينكم وبين لأنه قد بعث فيكم فلما يسحر الناس يعني في مجال الأرض المغربة وإلا فقد جاء هذا الأمر كان مدويا، فقد جاء الناس من كل حجب وصوب يقولون أرأيتم القمر قد انفرق، أرأيتم القمر قد انشق، أرأيتم ويخبرون الناس بانشقاق انفرق القمر وانفراق القمر، وبعد ما بينوا ذلك الناس قالوا سحرنا محمد، فقال له الجبير حجة ملزمة حتى ينزلوا على رأي الناس على كلام من السلم على رسالة من السلم، فقال له سحركم محمد لتنزل معه، هذا من باب التنزل مع الفرد، سحركم محمد لما بينكم وبينه، لما يسحر الناس؟ سحركم لما بينكم وبينه، لما يسحر الناس؟ هؤلاء الناس الأقوام الذين جاءوا من كل حدا من الصوت يمرون في انشقاق القمر، لما يسحروا محمد؟ ما هي إلا الحق من عند ربكم جل في علاه، فآمنوا خيرا لكم، وما زال ومع ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالوا في عدوين حتى ماتوا كفارا، وإن الله جل في علاه يهدي من يشاء سواء السبيل. أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تأثير النبي صلى الله عليه وسلم في الحيوانات، في الجمادات، في الخشب، في الحرث، في التراب، في الماء، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم آيات معجزات باهرات، وإن كانت غيره من الأنبياء فقد أعطى الله لنبيه بسبب دلالة على نبوته دلالات ظاهرات معجزات خالدات إلى يوم القيامة تثبت تصديقا لنبينا صلى الله عليه وسلم ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط أحد الصحابة وكان للصحابة بعيد فجاءه جمل فجاء مهرولا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر الى رسول الله تكلم عن البعير فلما نظر الى رسول الله فاذا بعينيه تجلسان الجبل يبكي وهذا من السلم دلال على شرف المسلم رحمه المسلم وان الله جل وعلا بعث الرحمه للعالمين رحمه للخلائق اجمعين رحمه بالانسان رحمه بالجن رحمه بالحيوان رحمه بالجمال بالازهار بالثمار بكل شيء فهرول اليه الجبل حتى وقف امام المسلم وعيناه تجلسان فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم يساله عما اصابه فاشتكى له من سيده فاشتكى له من ربه فاشتكى له من الذي يملكه لانه كان يتعبه ولا يطعمه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سيد هذا البعير فلما جاءه البعير فقال انه قد اشتكى لي انك تجيعه وتطعمه يعني تطعمه قال اشتكى لي البعير اشتكى للسلام وقال هذا كلامه يعلم كلام الاجمعين فمن كنوح عليه السلام كان يعلم قال خطأ فاحش لا مش نوح من داود سليمان الحمد لله الاخوه تعالى نعم كان سليمان عليه السلام احباه الله له لما سمع لما ابتسم ضحكا وقال ربي اودعني ان اشكر نعمتك الذي انعمت الذي انعمت عليك فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع اشتكى له هذا الجمال اشتكى لنبينا صلى الله عليه وسلم فقال لسيده انه يشتكي انك تجيعه وتتقنه انك تجيعه وتتقنه فالتقي لها فيه يامره السلام بالتقوى ولذلك لما مرت جنازه كانت الجنازه فيها يعني الميت قال المسلم مستريح من صلاح فقال يا رسول الله من مستريح ومن مستراح فقال المؤمن اذا مات يكون مستريح يستريح من عمل الدنيا من اعدائها يذهب الى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مكرم يذهب الى الحور الى الحبور الى السرور الى السعاده التامه الخالده ومستراح البدر او البدر او الكافر عندما يموت ترى الخير والحمير كانهم يرفعون الايدي شكرا على موت الفارس قال السلام والصلاح اي الصلاح من الفارس فالفارس يبتعد الجنان والعناد والحيوان والجمال فلما يموت يستريح الناس منه فلذلك قال الصلاح منه يعني الصراحه الصراحه في الخلائق من هذا بنظر ان رحمه الله جل وعلا بالحيوانات بأهل شفقة بأهل رحمة بأهل رزق وسيمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الجمل يشتكي من السبب والسبب يظهر عليه ثم يأمر سيده أن يتقي الله فيه أيضا من ذلك من كلام النبوة سيدنا صلى الله عليه وسلم أن ذئبا اختطف شاة الذئب اختطف شاة كان الله يرعى ومعه غنم وجاء ذئب فاختطف شاة أخذها وذهب بعيدا فتحقبه الراعي حتى استخلص الشاة منه فجلس الذئب على زنبي على زين فجلس الذئب على زينه فقال لما تأخذ رزقي أو قال له لما أخذت ما رزقني له به ففي رواية قال أين أنت عندما لا يكون راعي لها إلا أنا وهذه متى؟ إذا إيه؟ لا أقصد لا أقصد متى يمكن للراعي الذئب قبل أن يرعى الغنم؟ هو نعم هو يقول في مسألة أول معاييز كلام صحيح عند الشرع لكن الأصل في الكل هتعوم حتى الطفل يلعب بالحية متى؟ يوم الساعة قبل نزول المسيح أو بعد نزول المسيح عليه السلام من علامات الساعة فقال من لها إن لم يكن لها راعي إلا أنا فنظر الرجل فقال ذئب يجلس على ذئب ويتكلم كلام الإنس فقال له ما هو أعجب من ذلك بعدما تكلم الذئب وقال له لا راعي إلا أنا ويندهش الرجل وكان يهوديا وهذه من دلائل النبوة كان يهوديا فقال الذئب يجلس على ذئب زنبي ويتكلم كلام الإنس فقال أرأيت الأعجب من ذلك إن هناك وقف له المدينة رجلا يدعو الناس ويخبر بأخبار قد سبقت والأخبار التي